ولكنه فوق الأرض. آه. البترول لا يستخرج من باطن الأرض من العمق البعيد. يعني الجبل ده موجود الآن ولكن المية مغطية. تمام خلي بال حضرتك أهو. أنا الوقتي ممكن ربنا يخفيه تماما أصلا لو ظهر حتى كيت قبل موعده يبقى في تكذيب بالآية. أنا بقول لحضرتك أهو انحسار المية عن هذا الجبل بتكشفه والجبل على الأرض وليس في بطن الأرض لكن جدره في بطن الأرض. البترول لا ده أنا بحفر في الأرض حتى لو رايح في محيط أو بحر شو بيفحروا في بطن المحيط أو في باطن الأرض لمئات الأمتار فالبترول ما بينحسرش عنه المية ويقوم طلع كده صح صح هذه نقطة مهمة جدا. بعد كده النبي أخرج النبي أنبأ أنهم يقتتلون عند استخراجه أول ما يجي يستخرج هيقتتلوا بسبب الذهب بسبب الذهب دي فينجو من كل 100 واحد. البترول استخرج يا مولانا ولا حد اقتتل عند استخراجه ولا مات من 199 وتبقى واحد صح ولا مش صح؟ البترول استخرج من المملكة العربية السعودية استخرج من العراق استخرج من إيران استخرج من الدول الكافرة زي روسيا استخرج من أمريكا استخرج من كل مكان ولم يقتتل أحد. لا من جزيرة العرب تحديدا كلها ظاهر من البترول تمام دون ولم يقتتل أحد عليه تمام. ولم نقل إنه نجا واحد ومات 99. بعد كده إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال من حضره فلا يأخذ منه شيئا كمان طب الناس أخذت خدت الحضرة إزاي لكن ده بالذات النبي نهان المن حضره شاف اللي بيحصل ده لا ده فتنة فلا يأخذ منه شيئا ورواية طبعا لما مسلم فيه صحيح فده بين لنا تماما في سببية ولا مجرد نهي معلق لا لا هو شوف فيه حكمة عند الله جل وعلا زي مثلا المسيح الدجال هيخرج إنما تتبعوش لأن في اتباع هذا الرجل فتنة وضلال ودمار للدين والدنيا كذلك الذهب ده هتروح من أدراك إنك هتنجو خدت العدد زي حاجة من الاثنين إما هتروح وتتقتل وده الغالب وحتى لو خدت ربما تفتن خدت لحضرتك ازاي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه هيبقى على دماء اي تماما يعني هو حتى يعني لو جينا نشغل علينا شويه كده يعني انجاز لنا ده هو ان هو هيبقى على دماء 99 انا لو نجيت انا ال 1% ما انا اخده من على دماء 99 غير بالضبط الله يبارك فيك ويمكن ده يكون علة من العلة وكمان ممكن يكون علة من العلة قد يكون الاصل في المسلمين الفضل وافضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده صحيح يعني ما قتلش وروح اخد بالضبط الله يبارك في عمرك زي اللي يقول اروح اقبل الحجر الاسود واموت الاثنين تحت رجلي. السؤال دلوقتي للمواطن البسيط الغلبان اللي يعني يقول لك ذهب يعني الدنيا خلاص هتبقى تمام التمام طب الذهب ده هتستفيد منه البشرية او هيستفيد منه سكان المنطقة ولا الاثر وقف عند النهي وفقط؟ لا عند النهي وفقط. عارف يا استاذ هاني القاعدة تقول نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. لو واحد يقول ايه اذا الدول بقى هي اللي تسيطر على هذا والدول هتستفيد بهذا ما الدليل؟ أعطني دليلا على ذلك. ده النبي بيوجه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن من حضره فلا يأخذ منه شيئا ولذلك هو فتنة ولذلك يا أستاذي على حسب ظني وعلمي وترتيبي للمادة إن ده اللي هو انحسار الفرات عن جبل من ذهب اللي هو مقدمة وتقدمة لخروج المهدي بمعنى إن خلاص في فساد وفي دمار وفي ظلم وفي جرائم في المجتمع وفي تخلف رهيب حدث بين الناس وخلاص ينشغل الناس بكل حادثة كل حادثة تيجي خلاص ينشغل الناس بها وينسون ما قبلها. لأن المرحلة هتعم الفوضى بالضبط اللي بالك فيك وهو ده السؤال وأحداث يعني. متلاحقة صحيح يعني احنا دلوقتي لو جينا نتكلم بلغة زماننا واحنا الآن نتحدث عن دول زي اللي اتكلموا دول تمام انا دلوقتي في دول ودول نظامية ودول يعني تمام. لها جيوش ولها الأمن والشرطة والأجهزة يعني في مؤسسات اللي انا اقصده تستطيع هذه المؤسسات ان يعني تحمي هذا الجبل حمايته بالدولة سواء كان في سوريا او في العراق او غيرها. طيب ما الداعي الى الاقتتال حينها وهل الاقتتال هيكون بين مواطنين وبين هذه المؤسسات ام بين مواطنين ومواطنين؟ معلش خلينا نشغل صح يعني انا عايز اقف معاك في دي تعرف ان اهل العلم لما تكلموا عن الادوات المستخدمه في اخر الزمان وهذه الفتن يعني بعضهم يقول لا يعقل ان تجري هذه الامور وسط اناس متحضرين عندهم تقنيات عندهم مع احترام التكنولوجيا معاصره وفي بلاد لها مؤسسات في بلاد لها مؤسسات قال لك إن معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق بمعنى إنها يظهر الفساد وينتشر الظلم ويكثر الخراب ويقل العلم. هنا يأتي ويعود المهدي. الناس إلى جاهلية. لا ويعود الناس إلى جاهلية. الاقتتال. في كل شيء. في كل شيء. حتى في التحضر. حتى في كينونة. أنا أديك مثال. لو نظرنا إلى العراق في عهد صدام حسين كانت دولة قوية، كانت دولة فتية، رغم الرجل ما كانش مثالي، بالعكس كان في ظلم، كانت دولة فتية قوية زراعية صناعية متقدمة ذات جيش قوي متحضرة. تعال بص للعراق بعد صدام حسين، المفترض ان كل ما بنتقدم الدولة تزداد حضارة، تزداد نضج، تزداد نمو، تبقى اكثر تقدم. بقت تشبه مع احترامي الديار في العصر الحجري. تجد مع احترامي فين الفلل؟ راحت. فين القصور؟ راحت. انما الوقت القاذفات نازلة في كل اتجاه، والناس بتشرب مية معكرة بالدم، ومية مع احترامي يجري فيها ماء الصرف اللي هو المجاري وما شابه ذلك، والناس مع احترامي هناك تئين من كل شيء، والخير موجود الاكثر بالذهب، البترول موجود، وهي اغنى دوله في العالم من حيث هذا الامر، الزراعه عندها بكت وكت كت، وهي افقر شعب. ربنا سخط الله عليه بسبب اتيان الروافض على ظهور الدبابات. ولذلك انا بقول لك امثال اهو، شوف اهل العراق الوقت يذبحون كما تذبح النعاج، تفجير المساجد بالليل والنهار، صح ولا مش صح؟ صحيح. عاش الوقت في جاهليه وتخلف ليس بعده الجاهليه ولا ده دليل احنا راجعين لل تعالى سوريا. بعد ما النصيريين واعوانهم طبعا من حزب الله والعزة ومن ايران والاشكال الوطيه دي، لما راحوا هناك تعال شوف في سوريا الوقت، ذهبت من المؤسسات، ذهبت من الحضارات، ذهبت من كده، هم دمروا كل شيء، دمروا كل شيء، وعاد الناس حتى مع احترامي كشبه ما كانوا فيه في الجاهليه. مره ثانيه اقصد في التصور وليس في الدين. خدت هذا ازاي؟ والمعيشة الاخلاقيه من ناحيه التحضر والحضاره. ولذلك انا ارى المجتمع العربي لو فضل بالشكل ده يعني كل واحد يحاول يوصله على معزتين او غنمتين، ده ان لقى كمان معزتين او غنمتين في الايام اللي جايه. بص لليبيا والحل فيها، بص لليمن والحل فيها، بص لسوريا والحل فيها، بص للعراق والحل فيها، بص للصومال والحل فيها، بص للمالي والحل فيها، اعتقد مش هنلاقي حتى غنم. اعتقد ان احنا النهارده اتكلمنا عن علامات لم تظهر